وخشية خشية، روي بفتح الخاء وضمها بالبناء للفاعل خشية وللمفعول خشية. فعلى الفتح خشية يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. حينئذ يكون ماذا؟ يكون ثم سببان، يكون يعني لولا ذلك لأبرز قبره، لأنه أمرهم أن يدفن في الموضع الذي يقبض فيه، وثانيا درءا لهذه المفسدة، درءا لهذه المفسدة. فإذا ذكر حكم واحد المعلل به بسبب لا يدل على أنه محصور في ذلك السبب، أو كذلك لا يدل على أن السبب لا يترتب عليه إلا حكم واحد، بل يكون ماذا؟ يكون متعديا، فالسبب الواحد قد يترتب عليه عدة أحكام شرعية. قال وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم يبرزوا قبره صلى الله عليه وسلم، خاشية أن يقع ذلك غلوا وتعظيما لما تقرر عندهم من مناقضة ذلك لدين الإسلام. مناقضة، مناقضة مفاعلة، يعني كل منهما يناقض الآخر. الشرك يناقض التوحيد، والتوحيد يناقض الشرك، يجتمعان، لا يجتمعان عند المسلمين، عند المسلمين هكذا نقيد، لا يجتمعان، عند المشركين وعند المرتدين قد يجتمعان، يوجد توحيد وشرك في عبد واحد في زمن واحد. فهو يقول لا إله إلا الله وهو موحد ويعبد غير الله تعالى، ما حكمه؟ قال هذا مسلم، هذا ليس بمسلم، من قال هو مسلم ليس بمسلم بالإجماع. ولذلك قال لما تقرر عندهم من مناقضة ذلك لدين الإسلام، لا يجتمع الشرك مع التوحيد. ولذلك نص غير واحد من أهل العلم والنصوص واضحة من الكتاب والسنة، لكن لمن أراد كلام الرجال فموجود من كلام تيمية رحمه تعالى أن الإشراك ينافي الإسلام. وقال الناس قسمان، إما موحد وإما مشرك، لا ثالث لهما البتة، هكذا نص رحمه الله تعالى. قال من مناقضة ذلك لدين الإسلام بما أبدى وأعاد صلى الله عليه وسلم من النهي والتحذير منه ولعن فاعله، قال القرطبي رحمه الله ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره، محدقة يعني جامعة، أحدق به بمعنى ماذا؟ كانت محدقة به يعني جامعة، لم يخرج شيء من القبر عنها، وجعلوها محدقة بقبره، خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة، يعني هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار بعدما أدخل القبر فيه في المسجد، حينئذ أحاطه بما ذكر. قال خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلي، إذا كان القبر مستقبل بفتح مستقبل المصلي، فتتصور الصلاة إليه، هكذا فتتصور في الأصل، فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال، لأن القبلة في ماذا؟ في الجنوب، قبلة فيه في الجنوب، حينئذ سيصلي أمام القبر، فجعلوا جدارين كل منهما على هيئة الزاوية، فإذا وقف يصلي إلى جهة القبر، حينئذ لا يكون مستقبلا للقبر، هكذا الذي اشتهر عند أهل العلم. قالوا حرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره، هكذا قالوا إذا كان كذلك فلا يكون ماذا؟ لا يكون مستقبلا لقبره.